الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فصل في مجيء الرب لفصل القضاء. وفيه قال: وجاء أنهم يسجدون له تعالى، كما قال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس الحماني قال: حدثنا عبد الأعلى عن أبي المسار عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وله شواهد من وجوه أخر كما سيأتي. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى إن أحدهم ليلتفت فيكشف عن ساق، فيقعون سجودا، وترجع أصلاب المنافقين حتى تكون عظما كأنها صياصي البقر. ثم قال: لا نعلم حدث به عن الأعمش إلا أبا عوانة. قلت: وسيأتي له شاهد من وجوه أخر، من وجه آخر. إلا أبا عوانة؟ كيف أبا عوانة؟ كيف شيخنا؟ إلا أبو عوانة، استثنى اللي بعده. لا نعلم حدث به إلا أبا ولا أبو. قال: لا نعلم حدث به عن الأعمش إلا أبا عوانة. قلت: وسيأتي له شاهد من وجه آخر. مفعول نعم، مفعول لا نعلم. نعم. وذكر في حديث الصور: إن الله ينادي العباد يوم القيامة فيقول: إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أرى أعمالكم وأسمع أقوالكم، فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه اشترى راحلة وسار إلى عبد الله بن أنيس شهرا ليسمع منه حديثا بلغه عنه، فلما سأله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، حفاة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة لأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: وكيف؟ وإنما نأتي الله بهما. قال: بالحسنات والسيئات. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الطويل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. حديث أنيس هذا رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ولكنه معلق، رواه في ثلاثة أماكن من الصحيح، غير أنه بدون سند، ثم رواه في كتابه خلق أفعال العباد بالسند المتصل وهو صحيح، وفيه إثبات الصوت لله جل وعلا والنداء، فإنه يقول فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهو هذا خاص به، لهذا لما ذكره البخاري قال صوت الله ليس كصوت العباد، فهو خاص به تعالى وتقدس. وفي إثبات الكلام كونه يتكلم جل وعلا، وهذا كثير جدا، والذي ينكر كلام الله جل وعلا يلزمه أن ينكر رسالة الرسل وشرع الشرع وغير ذلك، وهو يتكلم كما أخبرنا جل وعلا حقيقة بكلام يسمعه من يشاء من عباده، يسمعه من يشاء من عباده. أما حديث الذي رواه ابن ماجه قال إنه يؤذن لهذه الأمة أو لأمة محمد بالسجود يوم القيامة، ليس محلا للتكليف ومحلا للعبادة، ولكن قد مثلا يمتحنون في بعض الأشياء، كما أن الذي يلقى في قبره يدفن في قبره يمتحن ويسأل أسئلة، وكذلك يوم القيامة قد يقع بعض الامتحان، والأمة إذا أطلقت يقصد بها أمة الإجابة، وإلا فكل من في الأرض هم أمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، من الجن والإنس واليهود والنصارى وغيرهم، فالذي لا يستجيب له هو من حطب جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع، بسماع أن الله أرسله، لأن الله جل وعلا أعطى العباد عقولا وأفكارا ومكنهم من التعلم، فإذا سمعوا أن لله رسول وجب عليهم أن يبحثوا عن الرسالة، عن ما أرسل به، لأن الرسالة إليهم. وقد تناقلتها الأمة عن الصحابة الذين صحبوه، ما تركوا شيئا مما سمعوه أو رأوه منه إلا ووعوه ونقلوه، ثم تناقلته الأمة عنهم جيلا بعد جيل، وسجل في الكتب، فكل دعوته وقوله أقواله محفوظة بحفظ الله جل وعلا، مع أن القرآن يكفي في هذا، فالله تولى حفظه، ولهذا جعله نذيرا للعالمين، وجعله نذيرا لمن بلغه: لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وعليه أن يفهم خطاب الله، لأن الله يخاطب العباد كل واحد بعينه، كأن الخطاب إليه، يجب أن يتفهم عن ربه جل وعلا ويعقل، فإن لم يفعل فمع ذلك أنه أتي من قبل نفسه، يعني هو الذي فرط. أنه أعطي فهما وأعطي آيات وأعطي مقدرة على ذلك، ولا يكلف إلا بما يفهم ويستطيع، ولكن إذا ترك الشيء الذي يستطيعه فهو آثم ومعاقب. وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر سبحانه ما أعده للأشقياء وما أعده للسعداء، فقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وثبت في الصحيحين: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. القرآن كله في هذا، كله في جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين وما أعد لهم وما فعل بمن كذب بالرسل وبالذين استجابوا لهم. وفي أيضا أوصاف الله جل وعلا وأساميه وما يجب له، فهذه مجالات القرآن. ولهذا قل أن تجد آيات إلا وفيها ذكر الجنة وذكر النار، أو ذكر النار ثم ذكر الجنة. إذا جاء ذكر النار جاء بعده ذكر الجنة، وإذا جاء ذكر الجنة يجيء بعده النار، إلا أن يكون القصص مثل قصة يوسف، فسورة يوسف لم تذكر فيها لا الجنة ولا في النار، مع أنها 111 آية، ولكن لأنها في القصص قصة. وإلا غالب الآيات ولا سيما السور المكية فإن فيها الآيات وفيها ذكر الجزاء وفيها ذكر ما فعل جل وعلا بمن كذب الرسل وما أعد لهم. وعلى كل حال القرآن جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة، وجعله شرعة ومنهاجا لكل من يأتي إلى يوم القيامة، وإنما على الإنسان أن يتفهم ذلك ويعمل به حتى ينجو، وإلا سوف يسأله الله جل وعلا. كل عبد سيسأل: ألم يبلغك الرسول؟ لم يأتيك الكتاب؟ فلا حجة لأحد فيها. ولهذا أخبر أنه لا حجة للناس بعد إرسال الرسل، والرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، فلهذا أرسل عامة كافة للناس كلهم، وجعل ما أنزل عليه آيات بينات تولى الله حفظه حتى تبقى الحجة قائمة على العباد إلى يوم القيامة. نعم. وقد عقد البخاري رحمه الله بابا في ذلك، فقال في باب التوحيد من صحيحه: باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه وحديث عدي ما منكم، أورد حديث كثيرة فيها ليس حديث أنس وحديث الشفاعة، وعدد الأبواب في كلام مع الأنبياء والكلام مع الملائكة والكلام مع المؤمنين، كلها ذكرها البخاري في هذا. وقبل هذا ذكر كلام الله جل وعلا، يعني مثل القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، وبعد ذلك ذكر كلامه مع يوم القيامة مع الأنبياء. ومقصوده بهذا أن الله يتكلم في الماضي ويتكلم في الحال ويتكلم في المستقبل، فكلامه يتعلق بمشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يتكلم تكلم، فهو على كل شيء قدير، والكلام صفة كمال وفقده صفة نقص، والله جل وعلا له الكمال المطلق، وهو الذي يهب الكمال لمن يشاء، وواهب الكمال أولى به تعالى وتقدس. فالذين ينكرون كلام الله ينكرون الأمور الواضحة الجلية من رسالة الرسل كلهم، يعني ينكرون أمر اتفقت عليه الرسل وأتباعهم، وكذلك دلت عليه العقول ودلت عليه الفطر والواقع. لا حجة لمن أنكر كلام الله جل وعلا إلا وساوس يقذفها الشيطان في نفوسهم ليس لهم فيها متعلق. نعم. قال: ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة مرفوعا، وحديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث، وحديث ابن عمر في النجوى. ونحن نورد في هذه الترجمة أحاديث أخر مناسبة لهذا الباب. مناسبة. طيب، مناسبة لهذا الباب. وقد قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال ابن أبي الدنيا: الذين ينكرون الكلام يقولون هذه ليست صريحة، إنما جاءت بضمائر الجمع، وضمائر الجمع يجوز أن تكون الملائكة التي يتكلم فيها، وهذا من الفتن التي يبتلى بها من قلبه فيه زيغ، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله يبتلي الإنسان، يقبل ما يخبر به أنا مع رسلي، أو أنه يرده لأنه يخالف ما يعتقده، فيكون في ذلك فقد ارتكب جرما فعاقبه الله عليه. والأمور التي تأتي مجملة جاء تفصيلها، لأنه ما يأتي شيء مجمل في كتاب الله وفي أحاديث رسوله إلا ويأتي مفصلا في مكان آخر، فيجب أن يرجع المجمل للمفصل حتى يزول الإشكال الذي قد يورده من في قلبه زيغ. نعم. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا رشدين بن سعد قال: أخبرني ابن أنعم المعافري عن حبان ابن أبي جبلة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل، فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب، قد بلغته جبريل. فيدعى جبريل فيقال له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم، قد بلغني. فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم، قد بلغت الرسل. فيدعى الرسل فيقول لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم. فيخلى عن جبريل ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممنا. فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق. فيقول الرسل: إن لنا عليهم شهداء يشهدون لنا أن قد بلغنا عهدك. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم نعم رب شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا فيه أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أنعم: فبلغني أن أمة محمد تشهد إلا من كان في قلبه جنة على أخيه، حنة على أخيه. يعني الشهادة هذه بشهادة الرسول، شهادة الكتاب الذي، وقوله جعلناكم أمة وسطا يعني عدول وخيار، فالوسط هم الخيار والعدول، فهذه الأمة هي أفضل الأمم. ومعلوم الذي يشهد المؤمنون الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عاما كما في هذا الحديث، وجاء خاصا في قوم نوح: إن الله جل وعلا يسأله: هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم. فيسأل القوم فيقولون: ما جاءنا من نذير ولا بشير. يقول الله جل وعلا لنوح: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون. فيقول مثل ما مضى: كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: كما سمعنا، جاءنا رسولنا بكتاب الله وآمنا به وصدقناه ونحن نشهد به كما أخبرنا الله جل وعلا به، وشهادة صحيحة. والله جل وعلا يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يعني ماذا أجبتم؟ ما قال لي هل بلغتم، يقول: ماذا أجبت؟ يعني لماذا لم تجابوا؟ ولهذا قال، كان جوابهم: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يعني لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فالمقصود أن السؤال لا بد أن يقع، يسأل الرسول ويسأل المرسل إليه: فوربك لنسألن الذين أرسل إليهم أول قبل، ولنسألن المرسلين، ولنقصن عليهم بعلم، يعني أمورهم كلها سوف يقصها الله جل وعلا عليهم ويخبرهم بها كل أعمالهم. لهذا قال في آية أخرى: لنسألنهم أجمعين، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن أعمالهم يسألون عنها. فيقول السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، السائل هو الله. يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا أبدتم وبما أجبتم المرسلين؟ فلا بد من الأسئلة، ويجب أن تكون الأجوبة صحيحة، وإلا لا بد من العذاب. فالله جل وعلا سوف يجمع الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، وكذلك الجن، ثم يسألهم ويخبرهم بأعمالهم وأفعالهم، ثم يجازيهم على ذلك، وكل ذلك حتى يتبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وأن الله حكم عدل، كل واحد سوف يعذر من نفسه ويعلم أنه حكم عليه بما يستحقه، وأنه لا يصلح إلا لهذا الحكم. يعلمون ذلك تماما، أهل النار وأهل الجنة. وهذا هو المقصود بالأسئلة وإقامة الحجج ونصبها عليهم حتى يعلموا أن الله حكم عدل، وأن الله لم يظلمهم، وأن هذا الذي جوزوا به هو الذي يستحقونه. نعم. لهذا قال جل وعلا في لما ذكر القضاء بين الخلق كلهم، الملائكة والرسل ومن أرسل إليهم، قد بدأ بالملائكة، وجيء بالملائكة الشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ثم قال في آخر الكلام ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقول قضي بينهم بالحق ما هو الملائكة فقط، كل الذين تقدم ذكرهم قضي بينهم بالحق الذي هو العدل. وقيل أيضا هذا يدخل فيه كل من تقدم، كلهم قالوا هذا القول الحمد لله رب العالمين على حكمه وقضائه فإنه الحكم العدل. نعم. ذكر كلام الرب تعالى مع آدم عليه السلام. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول يا ربي لبيك وسعديك، فيقول له ربنا تعالى أخرج نصيب جهنم من ذريتك، فيقول يا ربي وكم، فيقول من كل 199، فقلنا يا رسول الله أرأيت إذ أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ الذي في الصحيح من كل 1099 فهذا أقل بكثير من كل 1999، يعني 1000 ما منه إلا واحد فقط. أما إذا قال من كل 100 فيكون 1000 منه 10. هذا في صحيح البخاري. سيأتي. قال فقلنا يا رسول الله أرأيت إذ أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. الجلد الثور الأسود. ورواه البخاري عن إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد الديالي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، وذكر تمامه كما تقدم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع. بس فيه من كل 1999 ليس كما سبق، فيه يقول يا آدم أخرج بعث النار، ذكره البخاري في تفسير قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فذكر هذا الحديث. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، ف فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999. قال فيومئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقولون أينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. قال فقال الناس الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. ورواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به، وأخرجاه من طرق أخر عن الأعمش به. هذا يدل على أمرين، يعني يدل على كثيرة، ولكن أولا أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، هذا صريح واضح، لأنه قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، بعد قول الجبار جل وعلا له أخرج بعث النار من ذريتك، فإذن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لا كما يقوله بعض الناس الذين يتكلمون بالأمور الغريبة والأمور التي لا تثبت. الثاني أن هذا يدل على أن يأجوج وماجوج هم الكفار، وليس هناك جوج وماجوج مخفون في الأرض لا أحد يعلمهم كما يقوله من يقوله، بل هم هؤلاء الذين يعيشون مع الناس غير أنهم الكفرة، لأن الكفار هم الذين يدخلون النار وهم بعث النار الذين يرسلون إليها. الأمر الثالث أن الإيمان المؤمن بالنسبة لبقية الناس قليل، قلة، قليلون جدا، يعني 1 بالألف والبقية كلهم من النار، وهذا يشمل الأمم السابقة وهذه الأمة، كلهم داخلون في هذا. ومعلوم أن الأمم السابقة كثيرة، وقد جاء في الحديث أن هذه الأمة توفي 70 أمة، يعني 70 أمة سبقتها، والأمم السابقة ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين يقول عرضت علي الأمم، يعني عرضت عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العدد من 3 إلى 10 فقط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا من العجب، يرسل نبي إلى أمة ولا يتبعه ولا واحد. وقد ذكر الله جل وعلا لوط عليه السلام أنه أرسل إلى قومه فلم يؤمن به رجل واحد، خرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. وكذلك إبراهيم أرسله الله إلى قومه فما آمن به إلا رجل واحد وهو لوط، كما قال جل وعلا آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وهذا معناه أن أكثر بني آدم لم يستجيبوا للرسل ولم يؤمنوا به، فهم كفروا، كما قص الله جل وعلا علينا قصصهم قصص الذين قصهم عليه، وفي أمم لم يقص علينا قصصهم وذكرهم لم تذكر لنا، كما قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولما ذكر عاد وثمود قال: وقرونا بعد ذلك كثيرة لا يعلمها إلا الله، هم لا يعلمها إلا الله. فلهذا يقول ابن مسعود: كذب المؤرخون، لأن المؤرخين يذكرون التاريخ من نزول آدم ويسردون ذلك، وفيه يعني يقولونهم كذا. وهنا يقول جل وعلا: لا يعلمهم إلا الله، لكثرتهم وما قالوا وما قيل لهم وكفرهم، وكلهم يتابع بعضهم بعضا في الكفر، فيقولون: وجدنا آباءنا على شيء لا نتركه، ويردون على الرسل دعوتهم. فالشيطان دعاهم فاستجابوا له، والرسل دعتهم فامتنعوا من الإجابة وكفروا بهم. نعم. وفي صحيح البخاري عن بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. كلام الرب تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ.